سبحان الله

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة سيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة سيدا فقلنا هانكم فعلموا أن الحق لله. وضل عنهم ما كانوا يفترون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين.

له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون.